قال الشارح وأخذ ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم الجملة الأولى منه فقط قوله من أحب في الله أي أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك قوله وأبغض في الله أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وفسق عن طاعته لأجل ما فعلوه مما يسخط الله وإنسان أقرب الناس إليه كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الآية قوله ووالى في الله هذا والذي قبله من لوازم محبة العبد لله تعالى فمن أحب الله أحب فيه ووالى أولياءه وعادى أهل معصيته وأبغضهم وجاهد أعداءه ونصر أنصاره وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المرتبة عليها وفي كمالها يكون توحيد الحد ويكون ضعفها على قدر ضعف محبة العبد لربه فمقل ومستكبر ومحكوم قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك أي توفيه لعبده ولاية بفتح الواو إلى غير أي القوة والمحبة والنصرة وبالكسر الإنارة والمراد هنا الأول ولأحمد والطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجد العبد طريق الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية لله في حديث آخر أوصف الإيمان الحب لله والبغض لله رواه الطبراني قوله ولا يجد عبد طعم الإيمان إلى آخره لا يحصل له ذوق الإيمان ولا الجسد وسرور ويكثر الصلاة وصوم حتى يكون كذلك حتى يحب لله ويبغض لله ويعادي لله ويوالي لله وفي حديث أبي أسامة مرفوعا من أحب لله وأبغض لله الله ورسوله أحسن إليه الناس كيف نقول هنا يعني أحب إليه مما سواه مما سواه إيش الله ورسوله جعل التركيز يجمع بينه وبين الحديث الخطيب لما قال الخطيب من يطع الله ورسوله ومن يعصيهما فقد إيش فقد غوى قال الإشكال الآن كيف نتكلم لما قال الخطيب ومن يعصيهما فقد غوى قال فلم يهد الخطيب الخطيب أنت كيف يجمع بين الحديث هنا هو عليه الصلاة والسلام أن يكون الله ورسوله أحب إليهما استنى بالضمير وهناك لما قال الخطيب ومن يعصيهما فقد غوى نجدناه الجواب الأول عند الله نذكر عندكم الآن قال أنه أن الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحدد لا كل واحد فإن هنا لما قال عليه لأن الاعتبار ماذا بمحبة الله وحده محبة أو مجموعه مجموعهم جاء أما في حديث الخطيب قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى قال عندك هنا وأمر بإفراد الحديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد من المسلمين مستقل باستلزام الغواية هنا قال الخطيب ومن يعصيهما فقد غوى هذه التفسير تفهم ماذا الغواية لا تتحقق العيش إلا بمجموعهم كذلك وهل الأمر كذلك أبدا الغواية محرفة كل على حدة كل على سبيل الفرد فهو إذا عصى الله فقد غوى إذا عصى المسلم فقد غوى هذا هو الجواب الذي قاله الرضاوي أيضا وقاله الطيب سنقول الحافظ الحجر هذا من انصاف الشيخ سليمان على الموقع الهامش انه لما قال البيضاء وكلام وافق مذهب الشاعر رده لما قال حقا وصوابا قبل لكن الاولى ايش تركه الثالث يقول ايش ان حديث باب جاء اصله ماذا الإباحة جاء حديث الخطيب ينقل حديث ينقل حديث ينقل حديث

كره طبعي، يعني يكون إنسان مثلا يقول صلي الفجر الليالي الباردة سباق الوضوء على المكاره، هذا يعني مما إيش لا يكون كره إيش يوقع محظورا أو يظن أنه إيش من تلك النوع. هذا بعض الكلام في هذه سميه اللي هو أي كفر. عندنا نتكلم عن كفر الكفر وسوق الأنام، وعندنا الكفر شيء ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يعني هو يمكن تقول من جهة أن تقول هذا، لكن يمكن قال فيه أيضا في مجاهدة، صح ولا لا؟ كل إنسان مثلا يقوم فيه ما كل الناس يصلون لمقامات كمالات الإنسان كذلك، كل الناس كل شخص يأتي بصلاة الفجر ويجاهد نفسه يسجرها زجرا والناس تميل للقاح والدعاء النوم، لا يعد من قصد قصد ينبغي أن يفرق العبارة بين ما يمكن يسميه كفر الطبع النفوس جبل. عندنا أمران إن لم يستجيبوا فاعلم أنهم يستجيبون أن يزدق نفسه وجاه نفسه أفرهم أيضا والله أنا ما أذكر شيء، لكن أنا أصلا كنا قرأت كلام الحافظ رجب أشار إلى خلاف المسألة يقبل الطاعة والصواب، وين إيش يقبل الطاعة والصواب، هذا بعض الفضل ذات. ذكر عن عمر أن سئل عن عمر الفاروق رضي الله عنه عن عن عن من يعني يقارف الطاعة ونفسه يعني تأبى ذلك، يعني هو يفعل الطاعة لكن النفس وحبه تأبى ذلك، فقال فتلا قوله تعالى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم. الحافظ ابن رجب ذكر كلام، لكن ما لو رجعت في كتاب الإيمان ذكر شيء تعالى عندنا أثر عباس هنا قال رضي الله عنهما أحب في الله وغضب في الله ووالى في الله وعدى. عندنا هذه مسألة مهمة تنبه عليها شيخ الإسلام رحمه الله عليه في كتابه قاعدة المحبة، وأيضا قرر الشيخ سليمان في كتابه الحميد، أيضا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله. عندنا أيها الأخوة الكرام، عندنا حب الله وبغض الله هما الأصل، الحب في الله والبغض الله كما سمعنا حديث الأثار في ذلك. حب الله هو الأصل ويتفرع عنه الولاء، والبغض في الله أصل ويتفرع عنه إيش البراء. فعندنا الحب والبغض أمران قلبيان يتفرع عنهما أمور ظاهرة من خلال اللسان والجوارح، البغض له لازم. هذا ابن حباس جمع الأمور، أحب الله وأبغض الله وأبغض. أما كل شخص يقول أنا أحب الله أحب المؤمنين أحب الله ثم تجد لوازم ذلك من جهة نصرتهم، من جهة مثلا تشيع جنائز عيادة المريض، وكذلك بغض الكافرين له لوازم من جهة البراءة منهم، براءة منهم من جهة الأبداء